طيب قالوا بغير النرد والشطرنج. الشطرنج ورد فيه حديث فيه ضعف. الشطرنج ورد فيه حديث فيه ضعف، وأن عليا مر على قوم يتلعبون الشطرنج قال ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. لكن الشطرنج المحرم فيها هي وجود التماثيل، وجود التماثيل في لعبة الشطرنج هذا الذي يحرمها. لكن لو لعبت بدون هذه التماثيل، يعني قصة قطعة الرؤوس مثلا، فظهر الله العنة لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، لأن جميع الأحاديث الواردة الشطرنج لا يثبت منها شيء، لكن حرمت لأجل التماثيل التي فيها. أما النرد فاختلف أهل العلم فيها على قولين مبنيين على مفهوم النرد أو مفهوم الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النردشير. قالوا فما هو النردشير؟ ذهب أكثر أهل اللغة إلى أن النردشير هو النرد، النردشير هو النرد، وبالتالي حرمة. ومن قال النردشير لعبة خاصة كان يلعبها الفرس غير النرد هذه، فقال إذن لا يحرم النرد، وإنما يحرم لعبة النردشير هذه خاصة. والأكثر على أن النرد مطلقا محرم، العلم عند الله جل وعلا. نعم.